إنما مثل

عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قل الله يهدي للحق

الذين آمنوا وكانوا قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَذَّبُوا

فَإِنَّ رَادَّ لِفَضْلِهِ وَهُوَ